وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذه الآية دليل على أن إبراهيم فعلا كان يناظر قومه ويجادلهم ويثبت لهم بطلان عبادة الكواكب والأقمار والشموس، وأن إبراهيم مش كان شاكك أو كان بيعبد في بداية أمر الكوكب ثم القمر ثم الشمس أبدا. دي حجة، ده برهان ربنا سأله عشان يستدرك قومه ويثبت لهم بطلان هذه الآلهة المزورة وأنه لا إله إلا الله. واعلموا إخواني أن إبراهيم عليه السلام جاهد في ميدانين، جاهد ضد عقبات الكواكب السبعة السيارة اللي هي الزهرة والمريخ وعطارد وزحل والمشتري وانظروف الشمس، يعني بدأ الأرض الشمس بمن تسرعه. ولما أثبت بطلان هذه الكواكب جه الأرض أصفت الأرض وقالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. فكان جهاد إبراهيم جهاد مزدوج ضد الصابئين عباد الكواكب وضد الوثنيين عباد الأصنام، والخرافات موجودة من قديم الزمان، إزاي ناس عندهم عقل وعايشين بتفكيرهم ينحتوا من كان الأحجار ويسووها بإيديهم وبعدين يخلونها لا سجادة، حاجة غريبة جدا، يعني يخلقون الشيء ثم يعبدونه، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. الآية بتقول نرفع درجات من نشاء، عاقب كلمة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، كأن الله يقول إن قوة حجة إبراهيم ونصارة برهان وقوة أدلته ضد الوثنية وضد الصابئين هذا من نعم الله على إبراهيم، لأنها حجة مننا بها عليه حتى استطاع أن يثبت دين الله وأن يقيم دين التوحيد وأن يبطل عبادة الأصنام والوثنية ودين الصابئين. وهذا منا نعمة على إبراهيم لأننا نرفع درجات من نشاء. الله اعترف أن هذا العلم اللي مع إبراهيم رفعة كبيرة لإبراهيم، نرفع درجات من نشاء. زي ما قال في سورة يوسف برضه مكننا يوسف في الأرض يتنوع منها حيث يشاء، نصيب رحمتنا مثلا أن قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وهذا يدلكم على شرف العلم، خصوصا أن يكون علم إلهي ما هوش علم شياطين. الدنيا الآن مملوءة بالعلم، بتعد من علوم الثقافات والوعي الجبار في الأرض والسماء وطبقات الأرض والنبات والثروة النباتية والحيوانية، إنما أغلب العلم معزول عن القيم معزول عن الدين، فربنا ما بيملكش بيه. وتجد الطالب من دول ولا الأستاذ بتاعه الدكتور بتاعه مشحون دماغ بلو يقعد يتكلم ولو 20 ساعة لا يمل ولا يأكل، ويجيب لك أخبار الأولين والآخرين، ويتكلم في الكيمياء يتكلم في الطبيعة يتكلم في علاقات الأشياء بعضها التاريخ غير عبري. ومع هذا العلم الفياض لا تأمنوا على 50 قرش، لو خد منك 50 قرش لا شبريها على يطح أو يطح، وانت دائما مزهوت سبحان الله يا اخوتي. الراجل طح فياض من العلم، انما ذميته بتبلع المجري حاجة غريب، لان لا اتصال ابدا ولا تلازم. حديث معالم أضل الله الله على علمه، وحديث معالم إن شاء الله في الركعة الأخيرة في التراويح أرأيت أن اتخذ إلى هواء وأضل الله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. حديث معالم إن شاء الله برضه علماء علم من كم من جامعة ولا من معهد عالي ولا من أزهر، العلم علوم نعم الله الله على العلم، مع العلم في غرام احنا عظيم مع العلم خشية القلب. العلم علمان هكذا قال خير الألم، العلم علمان، علم في القلب يورث خشية الله فذاك هو العلم النافع، وعلم على اللسان شقشقة وفلسفة فذاك حجة الله على ابن آدم. اللهم اجعل علمنا من النوع الطيب المورث لخشية القلوب، ولا تجعل علمنا على ألسنتنا فقط يا رب العالمين. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ان ربك هو الحكيم العليم في الالعاب. طيب عملت ايه يا رب مع ابراهيم كمان عليه السلام في نظير جهل؟ هتشوف انت عمرك شفت واحد في الدنيا بيرى رأي العين مكانه في الجنة وليس في الدنيا؟ قل لا ده نادر ان كان بقى رسول لهذه المعراج مش عارف حاجات دي. انا هو بقى رسوله وابراهيم راح لما وراه الملكوت انكشف في ايمان انكشف في المكان بتاعه وشاف الحته اللي هيقعد فيها وهي اقرب مكان لرسول الله محمد ده الوجد وهو الشخص رقم 2 دوري بعد النبي محمد دور لان الفضل الدنيا كده محمد ابراهيم موسى عيسى نوح هذه الخمسه بتوع العدل فاصبر كما صبر اولو العدل من الرسل بترتيبهم كده محمد ابراهيم موسى عيسى نوح وبعد كده بقيت الرسل ثم الانبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين وانت ماشي بالترتيب ثم بقيت المؤمنين فهنا اما ربنا اطلعوا على الملكوت شاف مكانه في الجنه ولهذا ربنا لما جه عبر عن ابراهيم في القران قال واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اجره ايه؟ وراه المكان بتاعه عشان يفرح من دلوقتي ويعرف المركز العالي الساري اللي هيذكره في الجنة. وبعدين ان ابراهيم كان امة خالصا لله عليه ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتبى وهداه الى صراط المستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وانه في الاخره من الصالحين. يا ما ربنا على ابراهيم ده. طيب ابراهيم بس ابراهيم كان لما ربنا قال له اني جاعلك للناس اماما في صوت البقره اللي في الصحراء الطهر قال له يا رب قال بس ما تديها شويه كده يا عيال نديها للذريه بدل ما اموت ويجي عيال كبرت قال ربنا ذريتي قال لسه ابراهيم لا ينال عهدي الظالمين اللي يطلع من ذريتك على قدمك وعلى مزارك ينال عهدي وينال شرف اما اللي هيشيل الناس بينه وبين نعم فإذا نفخ في الصور فلا يسير غيره لا ينال وعد الظالمين. فرب العزة في الليلة اللي لازم يبين الربع اللي معانا إن كما أكرم إبراهيم في شخصيته أكرم في ذريته طلع من ذريته أعيان الأنبياء قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل يعني ربنا قال بس ما نسيبش بقى نوح راح دوري بعد ما جاب إبراهيم واسحاق ويعقوب اللي هو ابن وابننا قال احنا سيبنا نوح ليه؟ نوح ده بقى هو اول رسل بعد ادم ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ايه؟ اللي هو ابراهيم او من ذريه نوح فنساله ذريه نوح وهذا هو عليه الجمهور ونساله الضمير على ابراهيم هذه كلمه على ابراهيم بس هيجي من ضمن اللي ربنا هيعددهم ال 18 نبي دول من دول لوط ولوط ما يعتبرش من ذريته ده ابن اخوه فإن عمل ذول ازاي من باب التغليب من باب التغليب زي ما قال واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق مع ان اسماعيل يبقى عمه يبقى عم سيدنا يعقوب يعقوب اللي بيتكلم الكمال يقول واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق دول اسحاق ده اخوك ولا اخو ابوك ده عمك قال ما هو عم الراجل برضه صنه وابيه او زي كده او يبقى زي ابويا فلما كان القران بيخلف يعني نزل فيه من اللهم ارضى عن الحسنين الحسنين يعني الحسن ابن علي واخوه الحسين امر الحسينين يقول الحسينين اذا غلب الحسين يعني يقول الحسنين اذا غلب الحسن وساعات يقول لك ايه رايت الشمسين يعني الشمس والقمر رايت القمرين برضه راوا الشمس قالوا لك وبالوالدين احسانا الوالدين هم مين؟ الاب والام مع ان الولد الام بس هي إيه بتولد ان هو ربنا جاب الاب وسماه ولد الاخر قال معلش باعتبار ان الام لها ثلاث ارباع الحقوق والاب له ربع ثاني يلا ضمه لها يبقى الاثنين والدين فتحب الله فنساله ان كلمه ومن ذريته الضمير على ابراهيم وان كان مذكوره معدود سيدنا هو ابن اخوه او ابن الاخ يعتبر زي الابن زي ما اعتبرنا العم اب يبقى ابن الاخ او ابن ماشي ونساله الضمير على نوح ما يزور ماشي ايه يا رب من ذريتك من ذريت ايه؟ انت غيبت ابراهيم واديته فين عياله؟ قالوا من ذريتي داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن اين؟ ومن ابائهم وازواجهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم واهديناهم الى صراط مستقيم. الحضر يعلم ان ربنا جعل الرسل 313 عد منهم هنا الان بس 18 والقران كله المذكور فيه من الرسل 25 اللي يجب الايمان به. لم يغب عن هذه الايه الا السبع الفاضلين. اننا ال 25 اللي انت واقف هتكتبهم بهم كلهم مذكورين في القران ومن ضمنهم 18 في هذه الايات الكريمه. التأكيد بتاع ربنا تستعرض انت له مش هتعرف القران ده نازل بحكمه من عند حكيم واخد بالك. وإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني الرب بيصف القرآن بأنه علي وحكيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم كتاب تحكمة آياته. الترتيب بتاع الله الإخواني ما هو رب الأول من ذكر في الآية يد إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسيدنا نحن أبلغ دول الاصول بتاع الرسل يعني الاصل الاباء اللي منهم تبرعت جميع الانبياء. ربنا بقى كده قال ابراهيم وعظيم اسحاق ويعقوب ونوح عن ابدا من قبل ترتيب دول. ومن ذريه داوود وسليمان يجي بقى ربنا يبدا الذريه اهل جبريل ده الاول بتوع الملك اللي كان لهم ملك وسلطان جاب بتوع الملك اتوحدوا الله. وبعد الملك قال هات بتعرض ايه الصبر اللي صبروا عن الملك. وبعدين هات اللي جمعوا بين الصبر والملك. وبعدين هات بتعرض ايه اللي جمعوا المعجزات والبراهين. وبعدين هات بتعرض الشكر في الدنيا. وبعدين هات الرسل اللي شريعتهم تاهت معك من عصر وجاء محمد فاحيا ما مات. ترتيب كده يعني ربنا صنعكم سبع اصناف بترتيب الهي حكيم. الاصول اصول الانبياء مين؟ اصول الرسل مين؟ اللي جه منهم الامريك. الانبياء اللي كان معهم ملك كانوا جايين مع النبوه الملك مين؟ وبعدين انبياء الصبر. وبعدين انبياء ربنا جاب لهم ملك مع الصبر. وبعدين انبياء جمع الله لهم المعجزات والبراهين. وبعدين انبياء الزهد. وبعدين انبياء تحت شريعتهم ولم يحييها الا محمد عليه الصلاه والسلام. ومن ذريته داود وسليمان. ده الاثنين دول معروفين ملك لا ينتهي لاحد من بعده. داود ربنا سخره الحديد الان له الحديد علمناه صناعات على بوش لكم. ابن سليمان اتان له عيد القدر النحاس وسخر له الريح والجن ملك الجريمة اثنين. يبقى الاصول وبعدين اللي خد الملك وبعدين داود وسليمان وايوب هات بقى الاصول. لكن ملك ولا غيره صبر على المرض وعلى الولد صبر. ورب كفايه على ايوب كلمه ربنا انا وجدناه صابرا نعم العبد. يا الله والله لا جسم لو قطع لو قطع ايوب قطع ومزق تمزيقا وجاله هذا الكلام من الله كفايه عليه. انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اول عظمه يلاقيه الصبر كده على ايوب. ربنا قال هات واحد كان معاه ملك زي سليمان ومعاه صابر زي ايوب يوسف. وصحيح يوسف صبر على ملك اخواته ولا لا؟ مؤامره ضده وفرقه عن ابوه ورموه في البيت وحطوه عند الولي وزريخه اورطه عن نفسه وتعرض للفتنه وصبر واتحمل لما طلع مكرم من غير معصيه وجم مع البراءه جاله صلب ورفقوه القضيه. ده صبر صبر بصبر. جه بعد الصبر كله بقى كل الملك. فلما لقى الملك قال له ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. قال له يا يوسف انت صبرت ذهب ولديناك بالملك. قال له يا رب لم اطمع لي بعد هذا الا الجنه توفاني مسلما والحقني بالصالحين. ما قالش بقى يعني هات نسوان هات فلوس ثاني اديني شرعين ثلاثة اذاكر يمين وشمال ابدا. بعد ان ملكه الله على الصبر طلب من الله اني متعب الاسلام توفاني مسلما والحقني بالصالحين. ده يوسف. جاب ربنا بعد يوسف سيدنا موسى، لأن هذا نبي إسرائيل ورد اليوم الظهر، ومع هذا فكان برهانه أقوى منهم ومن مكرهم وكيدهم، أقام عليهم الحجة بتوحيد الله وأبطأ كيدهم في عمد العجل والربا اللي عملوه. يا ما سيدنا موسى ده هو النقص. أما يرى الله بالبرائم والمعجزات أنت بوسيك بعد يوسف. وبعد بقى رب العزة جاب بقى الجماعة الفقيرية الغلابة اللي هم يعتبروا قدوة اللي زينا احنا الفقير منا ولو اللي هم زكريا ويحيى وعيسى وإلياس. ما لهم دول القدوة من الصالحين، دول ناس طيبين، لا ملك ولا يحزنوا، لا بقر ملك ولا فدان شرك، ما تحكموا معها. ليه ربنا عمل كده؟ ربنا جاب الرسل إلى غني والسلطان والمالك والفقير والزاهد. ليه؟ عشان أصبح الخلق، عشان نقتني. ولهذا جاي قدامي وعيك اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتنع. انظر ربنا هداه. ان كنت فقير قدامك الفقير، شوف عيسى عملي. ان كنت غني قدامك داوود وقدامك سليمان كان معاهم ملك اكثر من جد جدا، ومع هذا لم يتغير لا بطر ولا كبر. ان كنت عقدت الفتنه يوسف اهو، محدش اتعرض ابدا، ومع هذا انه راجل تمام لا خان العرض ولا افسد الارض. كل انبياء الله. وبعدين في بقى انبياء شريعتهم بعض، اسماعيل وادريس واليسع، دول لحد النهارده مش عارفين شريعتهم ايه. اللهم لا صحف لهم ولا كتب، حتى ما لهمش ذكر لا في الانجيل ولا في الاسفار ولا في التوراه. يا دوب القران بتاعنا هو اللي جاب عنهم. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا وعد، وكان رسولا نبيا، وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه. وده اللي ابوه قال له اني ارى في المنام اني اذبحك. عرفنا بقى، عرفنا حاجات عنهم كتير من القران. اما شرائع السابقه لم يبقى له بصر. فتوحد الله. طيب هنا بقى يقول ايه؟ واشتريناهم واهديناهم الى صراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هم مين دول يا رب؟ اللي انت بتهددهم؟ الأمة دول؟ الأنبياء دول كلهم؟ ال 18 دول من هود ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وموسى ويوسف وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل وإدريس وكله واليسع. لو أشركوا يا سلام إلا الشرك ده. شوف ما يحركش السماء، ما يهبطش الله لدرجة الانتقام العاجل إلا الشرك. يعني ممكن ربنا يتفاهم ويستنى ويصبر على حاجات كده. اللي بالريش بحشيش. نعيد على التوحيد. الله يغار عليه تمام. او حتى الرسل ده لسه جينا فيهم. يقول ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو جاء منهم شرك كل جهادهم حقها ضيعت. ولذلك انت الملك الزمر. ولقد اوحي اليك. والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ده بيخاطب مين؟ بيخاطب افضل الخلق، بيخاطب المصطفى العظيم. عشان تعرفوا اخواننا ايه في التوحيد. ويا ناس بيتعبوا في تهجد الليل ويتعبوا في صيام النهار. وقابلنا اول امبارح في الجيزه واحد كان معانا الحجه الثانيه بتاعت 56. فيقول لي انت مش فاهمني؟ قلت له الله اعلم، انت عارف ان انا دماغي يعني جوز ناس كتير مقبولة مش كده. قال لي احنا كنا مع بعض في الحجة بتاعتك الثانية. قلت له جوز برضه كده. قال مش ايه الحاجة بتاعتك 10 مرات؟ قلت له بس ليه بقى الحتة دي بقى فرمح حتة يعني عاوز يفهمني لا اله الا الله. طب ما انت شايف انت حجيت وربنا عز وجل اللي انت حكيت له ورحت بيته مسجل لك. هو انت تاخدني شاهد وربنا يكرمني هياكل عليك 10 حاجات وتشهدني ليه بس الحتة دي؟ ليه؟ في بعض الحاجات دي بتطعن في التوحيد وبتفهم بقى ان الانسان مش رايح الا عشان يلفت انظار الناس دي. واخد بالك؟ عشان يفهم يعني ان انا كنت حكيت مرتين هو 10 مرتين 12. يعني مش انت بس يا عمر محتاج تجي لا لا احنا اتفقنا يا سيدي اتفقنا يا سيدي انت شد ايدك انت انا كتير كنت هنخش في جهنم ايش خيال؟ احنا والله لا ندعي حاجه ولا عارفين ان كان ربنا هيبقى حكينا ولا صادنا ولا علمنا الله اعلم. نحن خيرين والذين يؤتون ما اتوا وخلوكم واجلا فتوحد الله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوه فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فربنا يقول كفاية على أهل الصدق لو كفر أهل مكة وأهل الأرض كلهم كفاية على الأنبياء لأن أرسلتهم أدين وكلت الرسالة ناس بها مؤمنين. بس الآن تبدأ تلميح عظيم إن من وكل واحد مشروع لازم نعطي المشروع لواحد يكون مؤمن بالمشروع ودارس المشروع وعنده رغبة وإحاطة وإدراك كامل بالمشروع خفاياه وأسراره وعيوبه ونجاحه وعوامل كلامه. لأن ما جبت أنت مشروع وتدير واحد كافر به بس عشان تقطع الوظيفة كمجاملة عمره ما هينجح. إحنا عندنا في الأكثر القوى العامة ساعات بتحول علينا ناس متخرجين من الكليات ولو القوى العامة عامية يعني عمياء صماء بكماء تروح بقى تجاه خد دورها حطوه عندهم في الوعظ. انت يا اخوان عارفين ايه وعظ يعني؟ ملاقات الجماهير والمنابر والدروس واحاطة القرآن حفظا وفهما وتدبرا ومعاني واحكام وحكم. انت بعتلنا مين؟ يجي ده يا مالك هم اللي بعتلنا. انا معايا شهاده. ايوه معايا شهاده على عين راسك ان انا ما بعرفش ليه التحديد ده. انا حاسس هم بعتلنا ليه بعتلوا لي يا قوة عاملة هذا شخص لا يصلح للدعوة إلى الله؟ يا إخواننا ربنا فقد وكلنا بها يعني الدعوة قوما ليسوا بها بكافرين. والزبون اللي بعتوا لي كافر بالدعوة مش عاوز كافر ولا الله ولا مدرسة الوقت اللي بعتوا لي مدرسة في المدرسة ولا بعتوا لي في مصلحة المجال ولا أي حاجة اللي بعتوا لي بالحق لا أكون أرحم ولا حتى خطرة دعوة الامتحانات اليوم رسميين يقول لك معلش هو ياكل عيش كويس أنت هنشوف. لأن أصبحت الدعوة إلى الله ولسانة المساجد في نظر دول هم مش فاهمين هم نفسهم اللي قاعدين على الكراسي هم كفروا بالرسالة. لأن هذه القوة العامة لو تعرف معنى أصعب يعني إيه ومعنى دعوة قسم الدعوة إلى الله لو هو الراجل الرئيس اللي هناك فاهم يوم يبعت ناس على المستوى قرآن محفوظ ومش محفوظ أنت فيه بتاع الحوت لا حفظا وفهما وتطبقا ومنهجا وسلوكا. ولازم الحفظ يكون عامل فوق من الرحم عامله في ذاته وبيته ومراته وعياله نقول له طبعا ادعو الله يمين يجي ينفع يعني حسون يا ناس طب ده ابوه يا عم حمد ابو ضيف انت ابني مش عارف حاجه يقول لا انا افضل على اهلي اديني فرصه يديك فرصه وانت هتاخد مواقف من دلوقتي لسه هتاخد الكلام كله وهتدي شغلانه قضيه بقى حياتك بتاع 60 سنه يا ابني حبيبي لسه هنعلمك يقول لي عملي طب مش عارف حتى يعني حلبت شويه شرك يا حبيبي تعيش اقصادي قدام الناس دي هتاخد صوره يقول انا برضه حق ده ايه رايك الكرسي؟ يقول لي ناس الموضوع ما يبقاش انت هتاخد انت كرسي يعني ايه؟ قال لي ناس بطل ليها كرامه يا ابني الناس مالها عامله دي؟ يقول لي عشان تقولوا ايه رايك القضيه والنمليه؟ كرسي ده ايه الكرسي يا حبيبي عشان هذا؟ ايه الكرسي يا ابني اللي العيال حافظينها والنسوان يا ابني؟ والله ده اول مره اطلع الكرسي يخرب بيتك ايه الكرسي اللي في الحين بيكتبوا اعصابك اعظم ايه في القران وسمعها انا بقيت الكرسي واجعل كرسيه سبب المرض. يبقى ده الاهل معانا ايه موجعه القلب فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لازم مش على قد الوعظ المواصلات والتعليم والاسكان والتمويل لابد ان يكون الاهل على المشروع يكون مؤمن عنده رغبه يخدم وعنده فهم لرسالته والا يبقى اصنام على كنافي تيجي تقول له راجل خلاص تركت من وظيفته وانتهى فلان بيقف مرتبه الجمهور يموت في داهيه يروح في داهيه وطن يرتعي. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كذب اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. شوف بقى الحته دي العلماء قالوا هذا اعلى شرف لاصولنا. ليه عليه الصلاه والسلام؟ ربنا بيقول له هم دول ربنا هداهم نوح واسحاق ويعقوب وابراهيم وعيسى وكل ال 13 فبهداهم بأخلاقهم وسلوكهم وعلمهم ونبوتهم اقتدي. العلماء قالوا لا فيش نمط قليل. قال كل واحد من دول كان له امتياز في حاجه. يعني سيدنا عيسى مثلا سيد وصاب. سيدنا مثلا ايوب مرض وصاب. سيدنا سليمان ملك وشكر. كل واحد له امتياز في ناحيه واحده. ان جه الدور على الملك بتاعنا ربنا لا انا مش عاوز تكون ممتاز في ناحيه واحده. اجمع كل هذه الاخلاق ولتكن هي دي كلها حتى تجمع فضائل من كان قبلك. اولئك الذين هدى الله فبهداهم كلهم اقتدى. قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين. فاضل معايا ايه غريبه. واحد اسمه مالك بن نصير يهودي كان جاي يجادل قال النبي في بعض شوية حاجات في الدين كده. النبي عارف ان الراجل ده دمه تقيل وعقله مقفول وغبي ومدحت مصيبة. يعني ما راح تكون قدام واحد غبي وقال ده نظره متواضع الواحد نظره يليق له يقول لك لا لسه قام شوية معلش. انما لما تكون غبي ومدعي يعني فقر وعن طمع مالكي مالك ابن الصيف ده عنده هذه الكلام غباء وادعاء وعنجهية وكبر وجاي بقى عم قال يعني يثبت لليهود دعوه ان راجل عالم وحيئذم سنين عمر. فساعة ما جاء قاعد بهذه النية الخبيثة قال النبي ما شاف كده ليته قام جاب له حاجة واحدة. اتاري مالك ان الصيف كان مشهور بانه بياكل كتير والتخن بتاعه يعني غير عادي تخين قوي السمة بتاعته السمة غير عادي. فانا قال على كل حال بلاش القران بتاعه لانك انت مش هتصدق لانك الطلب الملح طبعا اعطى الكتاب اعطى من قرانك اتاك بس معلش على كل عام تخافش التوراة بتاع موسى موسى اخويا والتوراة اخت القران ما تخش انت ونوصل. بس انا اقول لك انا حاجة بالتوراة عندكم قال له قال له عندك بالتوراة من ضمن اياتك ان الله يكره الرجل الحمر السمين وانت لم تسميني بربنا بيكرهك بنص الايه عندكم ام دقة بعيد عنك وش حمار وخيط خيط واحد ما كانش يقرا ان الرسول فاهم التوراة كان فاهم ان محمد ده واحد جدع واحد تورا بحانوتي يطلع فوجدوا دارس التوراة اكثر منهم. قال له يا بنات الموضوع ده قدر اكلك وشربك وشهواتك فانت مبغوض عند الله بنص التوراة اللي انت شايلها اللي انت مؤمن بها. فساعة ما شاف كده وعيد بن خلي واللي لو تعرف حكوا عليه اللي هو جايبهم عشان يخلص في اثناء التعب قال والله العظيم ربنا ما نسأل على اي واحد بشر رسالة هو ربنا جاب لي يبعث على واحد بشر رسالة رسالتي ما انزل الله على بشر من شيء ما انزل الله على بشر من شيء. قال الرسول الله بكل هدوء وبكل لطف قال له طب انت باثناء غضب خليك في دي من ده ما انزل الله على بشر من شيء من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ده انت منسوب لموسى ولو موسى مش بيت خير التوبه ده وانت منتسب له القراءه مش فيه توراه يا موسى. اما الجماعه اللي راح اليهود خد شاليه قالوا انت بتقول ما انزل الله على بشر من شيء انت بتمنع انت احنا جايين لك عارفين انت حاولنا انت بتمنع رساله موسى طب انت جاي تكلم محمد قال موسى ايه؟ قال لا هو قلت ايه؟ قال يا حمار بتقول ما انزل الله على بشر من شيء قول على محمد انما على بشر خدت موسى راح. قال انا كنت غضبان بقى انا جيت كده قال والله ما انت هتعمل وعاد لوك وعيال واحد بدر يهودي عالم عندهم اسمه كعب بن بشر كعب المعروف اللي هو جه يعمل بعدين وصح وعظمة المسلمين الفدائيين شطروا عليه قطعوا رياضه واخرابير حتى الحمل كده صفة الاخوك سجير ربنا عز وجل بيقول وهما قال الله حق قتله ما تدوش ربنا حق في التعظيم ليه؟ اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل رد عليهم بس ما كفايه قل ما انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه يا يهود خراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وكانوا اليهود كده ولحد النهارده في بعض العلماء كده من ذرية اليهود الأدلة البروحانية عندهم إننا خايفين لو يصرخوها على حياة الشكل والله ما أنت مش عامل كده يعني مثلا واحد غريب لابس كده حق حقيقة ده تقول لي سيدنا الشيخ الذهب مقوى في الإسلام إن قال إحنا حرام على الرجال تقول له ما أنت لابس ليه فيضطر يشيل دين يقول لك والله يا ابني يعني يوم ما يكون طيب هو خالص بس لما نبحث يبقى امين في حاجه واما يكون نص طيب يقول لك فيها قولين فيها قولين. النبي ما طرح بالذهب في ايده والحديد ولا هذان حرامين على ذكور امتي حلال لاناثه ده كان فيها قولين حرم الذهب والحديد على الرجال وحلالهم للنسوان فيها قولين دي نعوض منه مرتكب اليهود لكونهم كانوا غرقانين في الشر فالراجل جابوا التوراه بتاعت سيدنا موسى وهم ايه مقطعينها ولا مش هتقطعها والله هي نازله للسبع حته واحده جمله وكانوا فاهمين برضه كوره كده لولا بتاع الكوره دي واحده واحده طب لا حيلانه متفرق كده حتى انت واحد فدوا على التوراه الجمله وراحوا واخدينها صفحه صفحه ان لقوا الصفحه دي تتناسب مع مزاجهم هم يقال دي وروح للشعب ان لقوا صفحه ده احكام تقيله هم مش عاملين بيها ولا شيء دي اوعوا الدايره للشعب وإذا حيلحوا رب فرب الإسلام أجعلوا له كراطيس تبدونا وتخفون كثير وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من نزل تقول الله الله هو نزل التوراة وهو اللي نزل بعدها الانجيل، وهو اللي نزل بعد انجيل القران، وهو اللي بعث موسى وعيسى ومحمد. لا، ثم ظهرهم في عظيم هرجل. وهذا كتاب انزلناه مبارك وصدق الذي بين يديه ولتنذر امه القرى ومن حولها. مكه واللي حواليها ودي يدلك على ان الاسلام عمومي، مش عارف جلسه عربيه زي يقولوا، مش قوميه عربيه، ده اسلام عام. وما ارسلناك الا كافه للناس. قل يا ايها الناس اني رسول اليكم ايه؟ جميعا. والذين يؤمن بالاخره يؤمن به هو على الصراطين يحضره. اللي يصلي يحافظ على الصلاه وهم بالاخره لابد ان يؤمن القران. اما اي انسان عنده القران بالاخره وما يصليش تجد عنده قلب بحب من جهه الاسلاميه. ومن اظلم اخر حاجه ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي اليه ولم يوحى اليه شيء. مين اللي قال اوحي اليه ولم يوحى اليه شيء؟ هم اثنين كلاب، كلب كم اليمن وكلب كم اليمامه. كلب اليمامه مسيلمه الكذاب اللي باليمامه، كلب اليمن العنسي معروف هو، واثنين دول ادعوا النبوه. خد بالك، والرسول قبل ما يموت قال انني شفت الملاهي انني في ايديا سوارين، سوارين يعني لامس اسودتين، الا انهم كبروا علي تقلوا علي مش قادر اشيل ايديا. فسمعت ملكا ان يقول انفخهما وهما سواران من ذهب، فنفختهما فطارا. قال يا رسول الله ايه هذي؟ ايه السوارين؟ وكبروا عليك تقلوا ايدك وقال لك انفخ نفختهما طيبين. قال فاولتهما كذابان يخرجان يدعيان النبوة وليس هناك بعد نبي فأنا خاتم النبي. يوم سبحان الله ربنا يحقق نبوته يطلع العنس من صنعاء بتاع اليمن يدعي النبوة ومعاه أتباعي والجهة كتير ومسيلمة يمشي وراء أكثر من 100,000 يقول نبوته ومعاه سجاح مراته وبقى ماشي معاه في الحرام والزنا. وخد بالك ويحصل منه أشياء فظيعة جدا في الاتصال ويقول لها ان ثقل الوحي علي حاجه غريبه ويطلع صور مضحكه والزارع زرعا والحاصد حظا والعجله عجلا والخالدات خبزا والاجاده كذا. قال يعني عشان كذا والنزعت عقل يعني بيعرف القران. فجي واحد مسلم قال ما تم الايه ادام بقى ذا من ساعه ما زرع لحد اكلها هو بقى فالخاليات خاليه مش هيتصيد غير ايه؟ هذا القران. حتى عمرو بن العاص ما اسلمش لسه وحي يسمع منه. قال ما تجيب حاجه لغير محمد، هات قران لاسم محمد. كان لسه ما كانش عمرو وقريش بعدها اما سمعوا عن هو ديت جديده يجيب حاجات لاسم محمد ويفضلوا يشندل. فلما سمعوا كده قال له والله العظيم ان بعر الحمير اولى عندي من هذا. الله يقبحك ويقبح قراتك. انت بقى ما تزعلش بس حكيت الاهالي ساعه ما ينزل الوحي هقول له على حاجه احسن من كده. صبح تاني يوم عمرو قال له لا الوحي جاب رجال إن أعطيناك العطاء فصل لربك وادعك إن شأنك هو الشاب وأبنك. قال له يا شاب يا ابني شاب. طب هيصلي ويدعي عليه؟ اللي بيصلي بيكتب الصلاة وقاعد مرتاح. يقول إيه إن أعطيناك العطاء فصل لربك وادعك. هيصلي زي ما تقول إن شأنك هو الشاب وأبنك. هذا قرآن. يا ضفدع يا بنت ضفدعين. خد بالك دائما في الماء تنقنقين. في الماء وطعامك وشرابك من ماء وطين. فلا الماء تشربين ولا الطين تاكلين. قال له صدق الله العظيم. لا يعني صورة بتاع الضفه. بقول يا ضفه طول عمرك نصك في الميه ونصك بره. الميه قدامك والطين، لا تاخد الطين ولا تشرب ميه. ده قران يهدي النفوس. هذا المسيلمه الكذاب اللي اشتركت في قتله نسيبه بنت كعب بن مازن النجاريه الله يرضى عنها اللي هو كان موت ابنها حبيبي. لما راح له بالرساله قال له قال له اسمع انت جاي من عند محمد. قال الاول مين؟ قال له انت مسيلمه الكذاب. انت مين يعني كذب؟ قال له محمد ده. قال له محمد رسول الله. قال له وانا. قال له الكذاب. اما قال مش حاسس انك كذاب. راح مصليله وقعد يقطع في ذي الكذاب. فام ما دريت ان ابن احمد شهيد غلط. قال لا اله الا اول حمله تروح لليمامه لا اشتركن فيه عشان اخد مطار ابني. وفعلا دخل مع وحشي قاتل حمله كان اسلم بقى والذي نعمل عمل اكفر عن ذنبه. قال لا يا ارجوك يا اسيد خلي الضربه الاولى لي. قال لا والله والله لا اضربن انا اول ضربه في الكلب المجرم ده. واقتحموا يوم مزرعه يسموها غير حركه الموت 60,000 من كبره المسلمين تبش تابع وشكتين أزم الكفر ودخل على الكذاب نسكوه تعالى يا أخوي تعالى يا العميل الناحي فين الواحد يا أخوي فين الواحد وخلصوا عليه وسلم الكذاب والعنز الرب بيقول في الآية مين أظلم مين أكذب من الآن افترى عاكب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء رقم زي دول ومن ضمن اللي يقول أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء اللي يتحلم رؤيا يا أخوان اللي يصبح له أنا شفت غير الليلة هذه الرؤيا صلاح وحي فإذا ادعى إنسان بأنه رأى رؤيا ولم يرها فهذا وحي كاذب يكذبه الله ويلعنه ومن تحلم بحلم لم يره كلفه الله يوم القيامة أن يعقد علينا حبتين من شعير ربنا يجيب له حبتين شعير ويربطهم مع بعض وإلا جهنم بيت يا رب اربطهم إزاي؟ دي مش فيه تلت حبة شعير يقول له عاجز اربط يقول له الشعير بينطبق زي ما كنت بتربط وتقلب رؤي زي ما كنت بتخترع طول الوقت اللي شفت اللي قال وإما بيضة وفرس خضرا وطرب يد السماء وطرس النور اتفتحت وإلا الحريم يا ستر على النار والفشل لما تقولها أو غيرك تظهر بقى كده وماش منها لكن راح ترص وده كله تاريخ هذا حرام حرام حرام والآن على ذلك ومن قال أوحي إلي ولم يوحى لشيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أخيرا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت دخلنا في الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتم فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم أو تقطع بينكم في قراءة ثانية وضل عنكم ما كنتم تزعمون بتوحيد الله الآيتين دول في الموت ومن واجب العلماء كل لحظة يذكروا الناس بالموت لأن الموت هو اللي بيخلي رجل العاصي دي بالأرض وإحراج تنحني ما بيخليش الإنسان يتواضع إلا ذكر الموت الموت اللي بيجيب رجل كل جبهة عنيه الرب بيقول ولو ترى الظالمون في غمرة الموت يعني يقول له يا حبيبي ما يغركش العنطفة بتاع الجماعة اللي المدعين دول لو تشوفوا ما هو يموتوا استغفر ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت فكرات والملائكة باسطوا أيديهم الملائكة بقى ما تقدر باب المنازل والملك هيمد ايده بيه للظالم ده دي المنازل الطرف وآية ثانية في سورة محمد ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ضرب في الوجه واضربوا من ورا مع ان الضرب من ورا خير انما عشان هم اللي جاي يلزقوهم الشريط من ورا ودي علامه على منتهى السخريه والاهانه هنا والملائكه بقى بتسيطوا ايديهم اخرجوا انفسكم طلع روحك يا رب نفسك طلعها ازاي في الدنيا واحد طلع روحه فلما يكون في فلوس في جيبه اطلع الحفاضه دخل ايه اطلع الحفاضه انما هي بيقول الملائكه بيقولوا اخرجوا انفسكم وده منتهى التحدي ليه النفس بتاعتهم الارواح عشره روح الظالم عند الموت متأبية مش عاوز تطلع انا عارفه انها هتطلع من دار عمار فتروح عمار خايفه وهي الملائكه يستلموها عشان وباحث هي دي يستلموا اللي هو المتهم قلب الميت مضبوط في الدين عارف يهرب من الاوضه هتروح فين؟ انت في الدور العاشر اوضه فين؟ هتروح فين؟ انتحار والدنيا ماسكه اخرجوا عن بكره طلع طب يا اخوانا وطلعوا انتوا تريحوا انا ريحوا تحرجين عشان نضعف له العذاب يضاعف له العذاب ما كان يستر السمع ما كان يبصر تحرجوا عن بكره اليوم تجزون عذاب الهون ما قالش يوم القيامة اليوم وهذا يدل دلالة قاطعة على عذاب القبر فأنا مش ينكروا عذاب القبر يقول لك الميت لو ما استهبى أكيد غلط يقول لك على خير إما يبقى يوم القيامة يجي الرب بيقول اليوم تجزون عذاب الهون النهارده وهم لسه بيموتوا ارجعوا حضرتكم النهارده النهارده اول طرحه وعلى احد اخدها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنت وبعدين بقى ربنا بيتنكر بقى يقول لهم ايه تعال يا تعال يا علانة ارتاح تعال يا بطل عيب تعال ادخل معي فين الشله اللي كانت معاك اللي كانوا بيساعدوك على الجرام والنسوان والخمور والتعدي والقتل والخطف هات كده يا ما فيش يا رب شفتهم طب فين الملابس بتاعتك يحط على الدراعون والجزم فينه والخاتم الذهب والالماس والساعات اللي بتلعبها وبتبرق فين الرياش والاساس؟ خلاص شلت الكفن الارسخ والكفن مفيش مش فارق لي بقى من جوه انا سايب كاس القماش ملفوف باكرة يوم ربنا قال له ايه؟ ولا ملكي ولا جايب لك عربيه كذلك ولا مرسيدس ولا حتى نورك بتاعت الحين؟ لا يا رب ما جبتش بقى حتى عربيه بتاع فاضل؟ لا يا رب ولا جلابيه ابدا حتى يوم ربنا قال له لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم والذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وليس بعد هذا عبرة للمعتبرين اسأل الله ان يجعلنا في الموت عبرة وموعظة ان الله سميع الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.